ذلك يوم مجموع له الناس، خطبة الجمعة للشيخ سمير عبدان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، يقول الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وغد عباد الله هو اليوم الموعود، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. سماه الله عز وجل باليوم العظيم لما يقع فيه من الأهوال العظيمة، فقال عز من قائل حكيم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وسماه الله جل وعلا في كتابه يوم ثقيلة، فقال سبحانه وتعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وكيف لا يكون ثقيلا ومقداره 50,000 سنة. وسماه الله جل وعلا يوم التغابن لكثرة المغبونين يومئذ، وسماه يوم الجمع لأنه يوم يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وسماه الله جل وعلا يوم التلاق لأن العبد يلقى فيه ربه ويلقى فيه العامل عمله. وتعددت أسماء هذا اليوم في كتاب الله عز وجل، وما تعددت الأسماء إلا لعظم ذلك اليوم، فكل اسم يحمل معنى من معاني ذلك اليوم العظيم. فمن أسمائه الحاقة ويوم الصامة ويوم الصاخة. أيها المؤمنون، إذا صعق الناس إثر النفخة الأولى في الصور بلوا بعدها وفنوا، وأكلت الأرض أجسادهم إلا أجساد الأنبياء، حينئذ يؤذن بالنفخة الثانية فيبعثر ما في القبور، ويخرج الناس جميعا منها حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، فيحشرون على أرض غير هذه الأرض. قال جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وينسف الله جل وعلا الجبال نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي معنى يذرها قاعا صفصفا يعني يدع الأرض مستوية ملساء، لا نبات فيها ولا شجر ولا خجر ولا عوج، فهي أمت. ومعنى أمت يعني ليس فيها مكان مرتفع ولا مكان منخفض، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كفرصة النقي، والعفراء التي لا شجر فيها ولا حجر، فليس فيها معلم لأحد، فهي مستوية جميعا. وحينئذ عباد الله يبدو للعبد هول البعث والنشور، وهو يرى العبادة مجتمعين في موقف واحد في أرض المحشر، قد خشعت منهم الأطوال وسكنت منهم الجوارح. قال جل وعلا: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، يعني لا يميلون عنه، ذلك الذي يدعوهم لا يميلون عنه. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ويجتمع الناس على صعيد واحد في ذلك الموقف العظيم، فيخشاهم من الكرب ما يخشاهم، ويصيبهم الرعب والفزع، وتشخص منهم الأبصار، وتبلغ القلوب الحناجر، وتدنو منهم الشمس مقدار ميم حتى يبلغ العرب منهم مبالغ متفاوتة بحسب أعمالهم في الدنيا، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبين، ومنهم من يبلغ إلى ركبتين، ومنهم من يبلغ إلى حقوين يعني منتهى الفخذ، ومنهم من يبلغ إلى منكبين، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يعني يبلغ العرق إلى فمه. وتبقى طائفة من الناس في ظل ظليل في ظل الله عز وجل يتنعمون، ومن هؤلاء السبع الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وفي ظل ذلك الموقف وقد هاج الناس وماتوا وبلغ فيهم الكرب مبلغا عظيما، يسعى الناس إلى آدم وإلى أولي العزم من الأنبياء نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى، يسعون إلى هؤلاء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يفصل بينهم. كلما كلموا نبيا من الأنبياء اعتذروا وقال نفسي نفسي نفسي وأحالهم إلى من بعده حتى يأتون أفضل الخلق وسيد البشر وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فيكلمونه حتى يشفع لهم عند ربهم جل وعلا بقيام الحساب وفصل القضاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ثم يذهب عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش فيشفع فيشفع فيأذن الله عز وجل بقيام الحساب. وحينئذ تتنزل ملائكة السماء الدنيا فيحيطون بالناس، ثم ملائكة السماء الثانية من ورائهم حتى الساجعة قد اصطفوا صفا صفا، والناس يومئذ في أرض المحشر صفا واحدا صفا واحدا، كما قال جل وعلا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، فلا تفاضل بينهم بنسب أو مال أو جاه، لا يتقدم عنهم أحد ولا يتأخر عنهم أحد، بينهم صف واحد. ثم يجيء الله تبارك وتعالى مجيئا يليق بجلاله ونعوت كماله، وجيء يومئذ بجهنم لها سبعون ألف ذمام، لها سبعون ألف ذراع، لها سبعون ألف ذمام، مع كل ذمام سبعون ألف ملك يزرونها. فلك عبد الله أن تتخيل عظم هذا المخلوق الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أنها يعني جهنم لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، يعني أربع مرامير وتسعمائة مليون ملك يجرون جهنم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وترى عبد الله في ذلك الموقف ترى كل أمة جاثية، ومعنى جاثية يعني جاثية على الركب، ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، قد طاشت العقول وحارت الأفهام وضاقت السبل وانعدمت الحيل، وينصب حينئذ الميزان فتوزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، ذلك الأمر الله هو الخسران المبين. قال جل وعلا فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر زواوين الخلق وهي صحائف الأعمال التي كتبها الملائكة الحافظون في الدنيا، فيعطى كل إنسان كتابه مفتوحا. قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أما المؤمن عبد الله فيأخذ كتابه بيمينه ويقول هاؤم يعني تعالوا هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاقي حسابي، فينطلق ذلك العبد ينطلق بين صفوف الناس ضاحكا مسرورا مستبشرا فرحا، يقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت يعني كنت على يقين في الدنيا، إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني كنت على يقين في الدنيا أن الله عز وجل سيحاسبني في الآخرة، فعملت صالحا، عملت لذلك اليوم. قال جل وعلا: فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وأما الشقي الفاجر فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره إذلالا له واستسخارا، فيقول: يا ليتني، يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وفي ذلك الموقف عباد الله ينادى بالكفار على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، كذبوا على ربهم يوم نسبوا له الشريك وادعوا له الند والنسيج، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن الله اتخذ ولدا، ألا لعنة الله على الظالمين. فيختم الله على أفواههم وتشهد عليهم ألسنتهم وأسماؤهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم وجلودهم بما كانوا يعملون. اسمع يا رعاك الله كيف صور الله عز وجل ذلك الموقف في كتابه حتى نحذره ونستقيه. قال جل وعلا: وقالوا لجلودهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، يعني ما كنتم تختفون بقباح أعمالكم عن أبصاركم عن جنوبكم عن أيديكم عن أرجلكم، لأنكم ما كنتم تتصورون وما كنتم تظنون بأن هذه الأبصار وهذه الأسماع وهذه الأيدي وهذه الأرجل وهذه الجنود سوف تشهد عليكم. قال جل وعلا: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم، ولكن ظننتم، وبئس ذلك الظن بربكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إنه مقام العدل وموقف القسط الذي يحاسب الله عز وجل فيه الناس. قال جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. أيها المؤمنون، في ذلك الموقف يخلو الله عز وجل بعبده المؤمن، يعني أنا وأنت، يخلو الله عز وجل بعبده المؤمن ويضع عليه سترة فلا يسمعه أحد ولا يراه أحد، ويقرره بذنوبه. في الصحيحين من حديث علي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبين الله ترجمان، فينظر، يعني ذلك العبد، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. قال صلى الله عليه وسلم: فابتقوا النار ولو بشق ثمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أقول ما سمعتم، ولله الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. الحمد لله وكفى، سمع الله لمن دعا. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، في عرفات يوم القيامة الحوض الموروث لنبينا صلى الله عليه وسلم، حوض طوله شهر وعرضه شهر، يسقى من نهر الكوثر الذي في الجنة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العطر، وأن ريحه أطيب من ريح المسك، آنيته كنجوم السماء عددا ووصفا وحسنا ولمعانا، من يشرب منه شربة لا يرضى بعدها أبدا. وأما والده، يعني والد حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فالمؤمنون بالله ورسوله المتبعون لشريعته، وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن اتباعه فإنهم مطرودون عن حوضه صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن فئاما أو أقواما من أمته يأتون ليلينوا حوضه فتمنعهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول سخطا سخطا بعدا بعدا. وينصب عباد الله في ذلك المنبت، ينصب الصراط على متن جهنم، وهو جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب تخطف الناس، يمر عليه الناس إلا الكفار، فإنهم يساقون إلى جهنم سوقا مباشرة. ويعطى المؤمنون نورهم على الصراط بحسب سعيهم في الدنيا إلى طاعة الله عز وجل. يعطى المؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ويطفى نور المنافقين، فيقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، فيقال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ويضرب بينهم، يعني بين المؤمنين والمنافقين، يضرب بينهم بسور له باب باطنه من جهة المؤمنين فيه الرحمة والجنة، وظاهره من جهة المنافقين من قبله العذاب والنار. ثم يكون مرور الناس على الصراط على قدر أعمالهم ومسارعتهم على طاعة الله في الدنيا. استحضر عبد الله وتوهم حالك يوم تخطو أول خطوة على ذلك الجسر الذي مده الله جل وعلا على متن جهنم، فاعلم أن سعيك أو مشيك عليه يكون بحسب مسارعتك إلى طاعة الله في الدنيا. ولذلكم أخبر عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس، ومنهم من يعدو يعني يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من تخطفه كلاليب جهنم فتلقي به النار من عصاة الموحدين. يعني هناك من تسقطه تلك الكلاليب من على متن جهنم، تسقطه في جهنم من عصاة الموحدين، يعني ممن قالوا لا إله إلا الله ووحدوا الله عز وجل، لكنهم ارتكبوا معاصي وكبائر أوجبت لهم دخول النار التي قضى الله عز وجل أن يدخلوها وأن يعذبوا فيها قبل أن يخرجوا إلى الجنة. وهذا المرور على الصراط هو الذي أخبر الله عز وجل عنه في كتابه فقال: وإن منكم إلا واردها، يعني جهنم، ما منكم من أحد إلا ويرد عليها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فورود الكفار هو دخول النار، وأما ورود المؤمنين فهو المرور على الصراط فوق الجنة حتى يصير من كتب الله له النجاة إلى الجنة، ويقع فيها من عصاة الموحدين من قضى الله عز وجل بأن يعذب فيها. إن موقفا يا عباد الله، إن موقفا أخبر الله عز وجل بأن ذوات الأحمال تضع فيه أحمالهن، وأن الرضيع يشيب فيه لموقف يحتاج منا إلى وقفة اختبار وتذكر وتبصر واستعداد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث الشفاعة بأن أحب الخلق إلى الله وأكرم الخلق على الله وهم أنبياء الله الذين قاموا بأمر الله ودعوا إلى الله ونصحوا لعباد الله، يكون شعارهم وحالهم ومقالهم في تلك المواقف الرهيبة، في تلك المواقف الرهيبة اعتذارهم عن الشفاعة وقولهم نفسي نفسي نفسي، وهم الذين ما أخطأوا في جنب ربهم ولا تلبثوا بالمعاصي والخطايا والذنوب. فكيف يقول المقصرون، وكيف يقول المذنبون، وكيف الذين هم لحدود الله منتهكون؟ أقول ما سمعتم عباد الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الأكيام الذين يستعدون لذلك الموقف العظيم بين يدي الملك الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، كن لهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم كن لاخواننا في سوريا, اللهم كن لاخواننا في سوريا, اللهم اغفر لهم وارحمهم, اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم تقبل شهيدهم واشف مريضهم وداو جرحاهم يا ارحم الراحمين. اللهم انصرهم على من ظلمهم يا قوي يا عزيز. وسبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. هذه المادة حصريا لموقع مسجد الهدى www.moskeelhuda.gz